كله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قد انتهينا من الكلام عن الحديث الصحيح وما يتعلق به من بعض المسائل وما فيه من التقييدات والاحترازات، وذكرنا تعريف المصنف وكذلك المختصر، ثم أوردنا عليه بعض الاعتراضات وبعض التقييدات. أظن قد انتهينا من الحديث من الكلام على الحديث الصحيح، وهذا المبحث هو مبحث الحديث الصحيح، يعتبر من المباحث المهمة التي يطول فيها أهل العلم. مبحث الحديث الصحيح يعتبر من المباحث الطويلة التي يطول فيها أهل العلم، لأنه ينبني عليها أمور. سبحان الله. فمثلا عند كلامنا عن الحديث الشاذ والمعلل، هناك من يقبل الأحاديث الشاذة أو الزيادات ويسمونها بزيادة الثقات. إذن هذا المبحث يترتب عليه قبول بعض الأحكام ورد بعض الأحكام، إذ أنه ربما تكون زيادة في حديث، هذه الزيادة تفيد حكما جديدا، فمن قبلها ورأى أنها تعد من زيادات الثقات أوجب الحكم، أو على حسب نوع هذا الحكم، إن كان هذا الحكم واجبا أو مندوبا على حسب درجته، ومن ردها فإنه يرد هذا الحكم. إذن مسألة الاختلاف في الزيادات وعدمها، اختلاف مؤثر أم غير مؤثر؟ مؤثر. وأنتم تعلمون أن علوم الآلات كعلم مصطلح الحديث، طبعا كلمة علم مصطلح الحديث هذا جزء من علوم الحديث، فالحديث له علوم من ضمنها المصطلح، هذه المصطلح لهذه المادة التي تبين لنا اصطلاحات القول، أي ما اصطلح عليه المحدثون، وتبين لنا منهجهم وتبين مذهبهم. هناك علوم أخرى تندرج تحت علم الحديث سوى المصطلح، كالرجال والعلل وما يسمى بالجرح والتعديل، ومن أهمها ومن أصعبها ومن أكثرها تأثيرا هو علم علل الحديث. هذا العلم كما نص عليه الأئمة فيما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الترمذي، أن هذا العلم ما تكلم فيه إلا الجهابذة، الجهابذة بالكسر، الجهابذة لا الجهابذة، كذا ضبطها أهل اللسان، فلم يتكلم فيه إلا الجهابذة، كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكيحيى بن معين، وكعلي بن المديني، يعني إذا نزلت أو صعدت في الطبقة يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام شعبة رحمه الله تعالى، وإذا نزلت في الطبقات تجد مثلا كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وفوقه الإمام النسائي والإمام البخاري رحمة الله عليهم. هؤلاء الأئمة على سبيل التمثيل على سبيل الحصر هم جهابذة هذا الفن، علم علل الحديث. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: وإنك ترى أنهم يقصرون أو يقصرون في كلامهم، يعني لا يطيلون في التدليل على إعلانهم لحديث معين لصعوبة فهم هذا العلم، لأن هذا العلم ليس بالسهل اليسير، فحتى يدلل الإمام منهم على مراده هذا يحتاج إلى صعوبة، لربما أعل أحدهم الحديث لشيء يراه ولا يستطيع أن يظهره، كأن يقول مثلا هذا لا يشبه حديث فلان، هذا لا يشبه حديث فلان. يعني أنا أذكر مثلا في ترجمة من التراجم أن بعض الأئمة قام يحدث بحديث فقام له يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ويكنى بأبي زكريا فقام له وقال هذا ليس من حديثك رحمك الله. فقال كيف ذلك؟ قال هذا ليس من حديثك. فقال بل هو من حديثي. فقال لا والله ليس هذا من حديثك بل هو من حديث فلان ووالله ما سمعت أنت من فلان هذا الحديث. فتعجب هذا الإمام ودخل بيته مغضبا ثم أخرج كتابا. تعلمون أن الضبط ضبطان كما نص عليه علي بن المديني رحمه الله تعالى فأعتبر ضبط صدر ضبط كتاب، وعبارة علي ثبتان، ثبت كتاب وثبت صدر. فأفضل شيء أن يجتمع الاثنان، ضبط الصدر مع ضبط الكتاب، فيكون له كتاب ويكون ضابطا ضبط صدر. ويعني كما يقول أهل العلم أن طالب علم لا يحفظ فلا يكون طالب علم، لابد من إيه؟ لابد من الحفظ، لابد لزاما من الحفظ، لابد من الحفظ. إذ أن المرأة لا يعرف إلا بما عنده، إلا بما في صدره. فكانوا يحفظون فيحدثون عن ظهر قلب يعني من الذاكرة، ثم عندهم الكتب محفوظ فيها الأحاديث. فلما قال ذلك يحيى رحمه الله تعالى دخل هذا الإمام ثم أخرج كتابه ثم قال له عبارة يعني معناها من لم يقل أنك أمير المؤمنين فقد أخطأ، أمير المؤمنين في الحديث. وهذه عبارة يطلقونها على من وصل إلى درجة عالية في الحفظ والإتقان لعلم الحديث ولحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. فلذا فقد أطلقت تلك العبارة على جماعة من العلماء كشعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى وعلى غيره كعبد الرحمن بن مهدي وعلى سفيان الثوري رحمه الله وعلى أبي زرعة الرازي، وهؤلاء الذين كانوا يحفظون ربما يصل حفظ أحدهم إلى ألف ألف حديث كأحمد ابن حنبل رحمة الله على الجميع. إذن علم الحديث علم متسع وليس هو قاصر على المصطلح، على المصطلحات هذه، هذه مقدمة، هذه تعتبر يعتبر هذه المادة التي نأخذها الآن هي من أسهل علوم الحديث. ثم علوم أخرى هي بالصعوبة من بمكان كالعلل وكالرجال، فأنت حتى يتسنى لك أن تحكم على حديث التخريج سهل جدا، قد نجلس مجلسا واحدا فأعلمكم فيه التخريج، إذا تستخرج الحديث وتخرجه من مظانه وتقوم بجمع طرقه هذا أمر ليس بالصعب، ليس بالصعوبة من مكان. والآن مسألة الكمبيوتر سهلة على الناس، مسألة جمع الطرق خلاص الأمر بقى سهل يسير، لكن الصعب هو أن تنظر في هذه الطرق وأن تحكم على الرجال وأن تعطي لكل واحد قدره وأن تستطيع أن تجمع بين كلام العلماء المتفرق والمتعارض زي الفقه كده بالضبط، حينما يتعارض عندك دليلان تريد أن تحكم صح لا تستطيع أن تحكم وأن تجمع بين كلام العلماء إذا اختلف أو تعارض إلا إذا كان ثم عندك قواعد وأصول كأصول الفقه. فأصول الحديث اللي هو علوم المصطلح وأصول الفقه من العلوم الخادمة زي بيسمى من علوم إيه؟ الآلات، علوم الآلة، آلة يعني هي بتساعدك بعد ذلك، فهي ليست مقصودة غاية ولكنها وسيلة، وسيلة لأنك كما قررت هذا الكلام وإذا تقرر الكلام أو إذا تكرر الكلام إيه؟ تقرر، لذلك أنا أكرر هذا الكلام كثيرا. الأمر علوم الحديث ليست سهلة يسيرة كما يظن بعض الناس إلا إذا قصرتها على المصطلح، إذا قصرتها على المصطلح فهي سهلة يسيرة جدا، تأخذ كتاب في المصطلح وخلاص وقد تتعلم التخريج وتجمع طرق الحديث. لكن أن تحكم على الحديث وأن تنظر في حال الرجال وأن تستطيع أنت من خلال النظر في كلام الأئمة أن تخرج بحكم، وإلا أن ترضى نفسك أن تكون مقلدا، فالتقليد كما أنه في الفقه فكذلك في الحديث، التقليد كما أنه في الفقه فكذلك في الحديث. أما أن تستطيع أنت أن تحكم على الحديث فلا بد من بذل الجهد والتعلم. خلاص يا أخوانا؟ طيب، قلنا أن هذا المبحث من المباحث المهمة وتقريبا قد انتهينا منه، أليس كذلك؟ انتهينا الحديث الصحيح؟ أنا ما عاد أذكر صراحة انضبط ضبط كتاب ليس ضبط صرف. انتهينا من الحديث الصحيح عند أي شيء وقفنا؟ آخر مرة كنا نتكلم على أنواع الضبط. على إيه؟ أنواع الضبط وكيف أعرف ضبط الصرف، كيف أعرف ضبط الصرف. آه نعم، تكلمنا عن الضبط وقلنا كيف يعرف الضبط. طيب إذا تقريبا كده قد انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح. من سيقرأ؟ من قرأ؟ مكتب؟ اقرأ من أول. قلت فحاصل حد الصحيح. الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف. ثاني حاجة تعريف الحديث الصحيح. في الكلام على تعريف الحديث الصحيح قال قلت فحاصل حد الصحيح. قلت فحاصل حد الصحيح أنه متصل سنده بالحسن. الأول الحديث الصحيح تعريف الحديث الصحيح. في الكلام على تعريف الحديث الصحيح يعني بعد ما تعدي كده كم صفحة؟ ماشي تفضل وارفع صوتك. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حيث ينتهي إلى حيث حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. كملك. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق. إذن الآن هو انتهى من الكلام على الحديث الصحيح، ثم جعل يفرع يذكر بعض الفروع المتعلقة بالحديث الصحيح. قال هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد. وانظر لتلك العبارة، قال أطلق بعضهم أصح الأسانيد، ولم يقل أصح إيه؟ الأحاديث، إذ الحكم على حديث بالأصحية المطلقة هذا فيه نظر كما ذكر الحافظ، لأن عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه أطلق كلمة أصح الأحاديث، كعبارة ابن الصلاح أنه أطلق أصح الأحاديث، وهذا فيه نظر، لأنه قد يكون إسناد هو من أصح الأسانيد لكن متنا هو أصح من متن هذا الإسناد، قد يكون إسناد هو من أصح الأسانيد لكن المتن فيه شذوذ، يكون المتن فيه نكارة. إذن فمسألة الحكم على حديث على متن يعني أو الحديث متنه وسننه أنه من أصح الأحاديث هذا فيه نظر، كما نظر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في نكته لكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فلذلك عبر الحافظ ابن كثير بالعبارة المنضبطة، يتكلم على صح الأسانيد. قال هو متفاوت أي الحديث في نظر الحفاظ في محله، يعني هناك بعض الأسانيد بعضهم يطلق عليها أنها أصح الأسانيد، وهذا التفاوت يرجع إلى تفاوت النظر في حال الرواة وحكم الأئمة واجتهادهم. ماشي؟ يعني مثلا عندك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حينما ذكر وعرف الحديث الحسن، وحينما جاءت عبارات له في كتابه السنن أنه يطلق على حديث حسن صحيح، يقول هذا حسن صحيح، وفي بعضه في بعضها يقول هذا حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، غريب يعني له طريق واحد، له طريق واحد فقط. فبعض العلماء أراد أن يؤول كلام الترمذي، كيف يجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد؟ إزاي مع أن الحسن أقل درجة من الحديث الصحيح، فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ هذا سنعرفه في محله إن شاء الله في الكلام على الحديث الحسن، لكن أنا أدلل فقط على مسألة التفاوت. فبعضهم قال إن هو باعتبار طريقين، أحدهما صحيح وأحدهما حسن، فنقض عليه بأنه يقول في بعض الأحاديث غريب. غريب يعني متردد في حال الراوي. نعم متردد في حال الراوي بين صحيح والحسن. هذا هو قول الثاني، وهذا الذي يعني ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واستقررنا عليه في المرحلة الماضية، أنه هو تردد في حال الراوي، أو عبارة الحافظ وهو أن يتردد المجتهد في حال الراوي. فبعضهم يقول هذا حديثه حسن، أي أنه خف ضبطه، وبعضهم يرى أن هذا الراوي ثقة، فباعتبار الاجتهاد هذا رؤية نظره أنه ثقة. يعني مثلا الإمام مسلم، ما تقولون في الإمام مسلم؟ هل هذا يحتاج إلى نظر في كتب الجرح والتعديل؟ الإمام مسلم الحجاج صاحب كتاب الصحيح، ها؟ ما تقولنا في ثقة أم صدوق أم ضعيف؟ ثقة حافظ، ثقة حافظ، ماشي؟ طيب عندك إذا نظرت في ترجمة الإمام مسلم في كتب الجرح والتعديل مثلا، رأيت أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى سئل عن مسلم الحجاج فقال صدوق. أبو حاتم الرازي قال إيه؟ صدوق، اسمه محمد بن إدريس على اسم من؟ الشافعي. أبو حاتم الرازي، حفظ الأسماء والكنى مهم جدا يا أخي، حفظ الأسماء والكنى مهم جدا. عندنا اثنان كلاهما يكنى بأبي حاتم، أبو حاتم الرازي وأبو حاتم، ها؟ لا نعم لا لا لا لا، ها، رجل من المصنفين من أصحاب الكتب، له كتاب سماه بالصحيح، أبو حاتم بن حبان، بن حبان يكنى كذلك بأبي حاتم. فانتبهوا إلى مسألة أبي حاتم، قال أبو حاتم، لكن العلماء غالبا ولا سيما هذه فائدة يعني تستفيدوها، مثلا في كتاب من كتب الجرح والتعديل، كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو في أصل الكتاب اللي هو تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي، إذا قال أبو حاتم فقصده الرازي، إذا ذكر ابن حبان فيقول قال ابن حبان، ماشي؟ قال إيه؟ ابن حبان، ابن حبان يذكره باسمه، لكن أبو حاتم الرازي يذكره بكنيته. خلاص، هذه فائدة شبه مضطردة في هذا الكتاب. خلاص، يبقى أبو حاتم الرازي قال على صحيح الإمام مسلم صدوق، ولذلك حكم الأئمة عليه بالتشدد، أنه متشدد في حال الرواة، ولذلك الإمام الذهبي في ترجمته قال إذا تكلم أبو حاتم في راو فوثقه فعض عليه بناجذيك فإنه قلما يوثق أحدا. لو ألف لم ثقة ما خلاص بقى، يبقى قد قفز القنطرة كما يقال، فلان قفز القنطرة، يعني قفز القنطرة يعني عد الجانب الآخر خلاص وسلم من الضعف. وقد قالها الذهبي عن جماعة من العلماء في كتابه سير الإعلام، أنه لا، فلان هو ثقة وقد قفز القنطرة، يعني خلاص عد من مرحلة الضعف. إذن تتفاوت مسألة الصحة والضعف بالتفاوت في نظر الأئمة في حال الرواة. يبقى الإمام مسلم رحمه الله تعالى إن كان صدوقا عند أبي حاتم فحديثه حسن ولا صحيح؟ حسن. يبقى حديثه إيه؟ حسن. هل يلزم من ذلك أن يكون جميع حديثه حسنا؟ لا، لربما حديث من طريقه لكنه طرق أخرى فيرقى إلى الصحة الغير، صح ولا؟ صحيح، ماشي؟ إذن بيختلف هذا. طيب الاختلاف ده مبناه على اجتهاد الرواة. طيب أنت مسألة معرفة الجرح والتعديل والنظر في أحوال الرواة أمر مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا للغاية. ربما حكم الإمام من الأئمة على راو بالضعف أو بالحسن، فإذا نظرت أنت في ترجمته بعدما كانت عندك آلة النظر وكيف تعرف أن تجمع كلام الأئمة، أنت لن تخترع، لن تأتي بشيء جديد، لكن معرفة جمع كلام الأئمة والتأليف بين كلامهم، فإن التأليف بين كلام الأئمة أولى من ترجيح بعضها على بعض. عندنا مثلا حينما نريد أن نحكم على حديثين متعارضين، طرق الحكم، طرق الحكم متدرجة، صح؟ أول شيء الجمع، فالجمع إن أمكن يصار إليه، وإلا ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي الترجيح، مسألة الترجيح على حسب القرائن المحفوفة بالدليل. ثم ننتقل بعد ذلك مسألة إذا كان ثم نسخ أو غير نسخ، هذه أيضا لا يصاب إليها إلا بدليل مستقل. خلاص. فكذلك النظر إلى حال الرواة والحكم عليهم، هذا يعني يحتاج إلى جملة من القواعد لابد أن تتعلمها، فمن ثم تستطيع أن تحكم. فربما حكم إمام حديث من الأحاديث، مثلا ترى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد يصحح أو يحسن هذا الحديث، ثم تفاجأ بأن الشيخ مصطفى العدوي مثلا يضاعف هذا الحديث، أو أن غير الشيخ مصطفى العدوي من المعاصرين مثلا كالشيخ أبي إسحاق الحويني يضاعف هذا الحديث، فتتعجب أنت وتأخذك الحيرة. الإمام الألباني إمام قد صحح الحديث، فلان ضعف الحديث، طيب ليه؟ كيف يضعف هذا ويصحح هذا؟ هذا التعارض ماذا نصنع؟ نقول أن هذا أمر ليس فيه إشكال، لأن هذا مبناه على القواعد، مبناه على القواعد وعلى الاجتهاد. فربما وقفت أنت على كلام في الراوي ربما لم يقف عليه الشيخ فلان، ربما وقف فلان على ما لم يقف عليه فلان، هذا أمر. الأمر الثاني، ربما أنت لك وجهة نظر، لأن القواعد العلوم الحديثية فيها شيء يعني ليست قواعد جامدة، أحيانا فيها شيء من السهولة يعني من المرونة أحيانا، فلذلك في اختلاف في بعض القواعد، في بعض القواعد الأساسية فيها اختلاف، كالحكم على الحديث بالشذوذ وزيادات الثقة، هل فيها خلاف؟ يعني ابن حبان رحمه الله تعالى والحاكم وجماعة من الأئمة يتساهلون في مثل هذا، وجملة الفقهاء، جل الفقهاء يقولون أن الثقة إذا زاد زيادة وخالف خالفه غيره، ولو خالفه جميع العلماء فإن زيادته مقبولة لأنه في الأصل ثقة. طيب جماهير المحدثين ولا سيما الأئمة، وأخص منهم المتقدمين، أخص منهم المتقدمين، ليس هذا حكمهم، بل هم يدورون مع القرائن حيثما دارت، فلا يحكمون على الزيادة على الزيادة بحكم مطلق، ما يقولش كل زيادة لثقة خالفه فيها غيره وكان أوثق منه أو أكثر منه عددا فهي شاذة، ولا يقولون بأنها مقبولة، لكن الغالب في صنيعهم، ومن أراد أن يدرك هذا فليرجع إلى كتب العلل ككتاب علل الدارقطني، خاصة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فقد أطال في هذا الجانب، في علل الإمام الدارقطني وكذلك علل الإمام أحمد التي جمعها ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد، وتنظر ماشي، وكذلك في حكم في علل ابن أبي حاتم، هذا كتاب جيد جدا، كتاب علل ابن العلل ابن أبي حاتم، وهو لأبيه، وكذلك هو أسئلة لأبي حاتم لعبد الرحمن ابن أبي حاتم يسأل أباه عن بعض علل الحديث، تجد أن يعني الغالب من صنيع هؤلاء أنهم لا يعتبرون هذه الزيادة، إذا زاد ثقة زيادة وخالفه أوثق منه سواء كان كما أو كيفا، سواء كان كما أو كيفا، يعني سواء كان عدد أو كان إمام حافظ ثقة مثلا خالف ثقة أو خالف صدوقا، فإنه يحكم على تلك الزيادة بالشذوذ، وليس هذا حكما مضطردا، لربما حف الحديث قرينة، ربما تكون فيه قرينة، فبعض الأحاديث مثلا يعني وقفنا على بعض الأحاديث في على الإمام الدارقطني خالف فيها جماعة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالدارقطني لم يحكم على زيادة مالك بالشذوذ، قال ومالك إمام وتوهيم أمثال مالك يتوقف فيه، أو كلامه قريب من ذلك، يعني لم يجترئ أن يوهم إمام كالإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن هل هذا مطلق؟ لا، بل وهمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث من الأحاديث، وهم الإمام مالك في اسم من أسماء الرواة، إذن هذا ليس أمر مطلق، لكن مسألة إطلاق التوهيم لمجرد المخالفة أو أن جماعة خالفوا راوٍ لا، هناك قرائن أخرى. مثال ثاني أذكره لكم، مثلا هناك زيادة في بعض الأحاديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي الإسناد زيادة، يعني إسناد الحديث متصل ومرسل، إسناد الحديث متصل ومرسل، اللي هي زيادة وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي، الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم على الزيادة بالقبول، مع أنك إذا جمعت طرق الحديث ونظرت في حال الرواة رأيت أن جماعة من الرواة خالفوا راويا، ومع ذلك الإمام البخاري قبل زيادة إيه؟ الراوي. فهل يقال في مثل هذا وقد قيل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقبل زيادة الثقة مطلقا كما قال الخطيب في كتاب الكفاية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ثم قرينة قد حفت هذا الحديث بعينه. ما هي تلك القرينة؟ أن مدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، مدار الحديث على أبي إسحاق، وقد رواه عنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل، كلاهما خالفه شعبة وسفيان الثوري. خالف مين؟ خالف أبو إسحاق، خالف إسرائيل اللي هو ابن مين؟ ابن أبي إسحاق. ومع ذلك حكم الأئمة على زيادة إسرائيل، مع أنها من ناحية القواعد اللي احنا ناخدها، من ناحية القواعد يحكم على تلك الزيادة بالشذوذ اللي هو الوصل، في وصل وإرسال، يعني روي الحديث مثلا من طريق راو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيسمى ايه؟ مرسل. هذا مرسل، طب ومرسل منه الصحابي، هل هذا صحيح؟ في قيد، هذا يحتاج إلى فيه نظر كما ذكرنا. طيب إذن المرسل هو رواية التابعي عن رسول الله، فورد مرسلا وورد متصلا، يعني رواه التابعي بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواسطة هذه تعتبر زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. شعبة وسفيان يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وخالفهما إسرائيل. ومن إسرائيل هذا حتى يقارن بأحد هؤلاء الجبال؟ لا يقارن. ومع ذلك حكم البخاري بصحة تلك الزيادة الواردة من طريق إسرائيل. لماذا؟ لأن ثم قرينة حفتها. ما هي؟ أنه أثبت الناس في أبي إسحاق. أيوة، أنه من أثبت الناس في جده. دي قرينة مش قرينة؟ قرينة. مع هذه هذا علم يا أخواننا، علم يحتاج إلى نظر وقواعد، مش مجرد عملية هوجاء يأتي بالحديث ويقول خلاص أنا درست كتاب في مصطلح الحديث ثم بعد ذلك يحكم، هذا لا يصير أبدا متمكنا في هذا العلم، بل لا يصير له وزن في هذا العلم. علم الحديث بعضهم يقول هذا علم سهل، ليه؟ لأنه يحكم على دراسة المصطلح، المصطلح فقط ليس صعبا، المصطلح في ذاته ليس صعبا، لكن إذا عمقنا في مسألة من المسائل مثلا وبدأنا نذكر فيها الاختلافات والكلام وكلام العلماء، تجد أن كثيرا من إخواننا لم يكن الجل إيه؟ يفصل الشبكة، صح؟ الشبكة تفصل، إيه إخواننا فصلوا غلط، إذن هذا يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة. كمل يا طيب. إحنا قلنا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، الحديث أي الأسانيد متفاوتة. طيب كيفية الحكم عليها بالتفاوت بيكون عن طريق يا أخوانا الذي قررناه الآن. إحنا بنقول إن الأسانيد هذه متفاوتة، يعني ربما يحكم إمام على إسناد بأنه أصح الأسانيد، وده يخالف غيره يحكم على إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. وقلنا أن الصحيح أن نقول أصح الأسانيد ولا الحديث؟ الأسانيد. إذ الحكم على الحديث بالأصحية المطلقة فيه نظر، فيه نظر، لكن الحكم يكون على الإسناد. طب التفاوت ده بيرجع ليه؟ لنظر المجتهد، لنظر المجتهد في حال الرواة والبلدان. فلربما يحكم بعضهم على حديث أهل بلده بأنه أصح الأحاديث. أهل الشام يقول لك أصح أحاديث أهل الشام، أهل مصر يقول أصح أحاديث أهل مصر، وهكذا. يبقى أصحية الأحاديث، أصح الأسانيد يحكم عليه من أوجه، إما باختلاف نظر الأئمة في الرواة وإما بالنظر إلى البلدان، فقد يقال أصح أحاديث أهل الشام أو أصح أسانيد أهل الشام كذا، لكن هل هذا يضطرد في جميع البلاد أصح الأسانيد مطلقا؟ لا. خدتوا لكم من هذه الجزئية مفهومة؟ في إشكال فيها؟ لا إشكال، والحمد لله. أكمل، هيبدأ يذكر أصح الأسانيد عند بعض العلماء، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، عن أحمد وإسحاق أصحها، الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى إمام ثبت رحالة من الحفاظ، معروف بكثرة الحديث رحمه الله تعالى، ودي من الأشياء أيضا التي ينظر إليها حين الترجيح، هل هذا حافظ ولا مش حافظ، هل فلان أثبت في فلان ولا مش أثبت في فلان. الزهري مثلا الرواة فيه على طبقات خمسة ذكرها الأئمة، على طبقات خمسة، يعني اللي عايز يرجع إليها يرجع إلى مقدمة صحيح البخاري فتح الباري هدي السالم، مقدمة هذه جليلة جدا جدا جدا، مجلد كامل، الحافظ ابن حجر وضع فيه علما جما، فذكر من ضمن الطبقات الرواة في الإمام الزهري، ولك أثبت الناس فيه على طبقات، أثبتهم مطلقا مثلا مالك وابن عيينة، ثم في الطبقة الثانية مثلا يونس بن يزيد الأين، ثم مثلا في الطبقة الثالثة عقيل أو عقيل بالتصغير، ثم في الطبقة الرابعة فلان. يبقى هنا عندي إيه فائدة، لو تعارض حديث أو لو اختلف راوياني في الإمام مالك رحمه وفي الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فاختلف مالك مع يونس، نقدم من؟ لماذا؟ لأنه أثبت، صح؟ لأنه أثبت. إذن هذه أيضا من القرائن التي يلتفت إليها. فضل خلاص. الزهري عن سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسالم من الفقهاء السبعة. ماشي فضل. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها، محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن عبيدة، ليس عبيدة، عبيدة الفتح، عبيدة السلماني، وهو من أجلة التابعين رحمه الله تعالى، والفلاس هو عمرو بن عبيد، أصحهم عبد السلام عن علي بن أبي طالب. ماشي. ها؟ وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش، واسمه سليمان بن مهران، الأعمش اسمه سليمان بن مهران، عن إبراهيم النخعي بن يزيد، عن علقمة، علقمة عن ابن مسعود، هو علقمة، هم في عندنا اثنين علقمة في طبقة واحدة، إذا قيل علقمة عن عمر بن الخطاب فهو علقمة ابن وقاص الليثي، علقمة ابن وقاص الليثي، وعلقمة عن ابن مسعود هو علقمة ابن يزيد النخعي. ماشي. طيب عندنا الإسناد هو إبراهيم النخعي عن علقمة كذلك النخعي عن ابن مسعود، خلاص علقمة ابن وقاص الليثي، دع علقمة ابن يزيد. ماشي. أيضا مهم هذا، يعني مهم في النظر في الأحاديث، يأتيك مثلا على القمع مهمل، مهمل يعني بدون إيه نسب، لم ينسب، طب أنت عايز تعرف مين على القمع وفي نفس الطبقة اثنين على القمع، كلاهما ثقة صح، لكن أنت تريد أن تعرف من هو على القمع هذا، هل هو الأول أم الثاني، فمسألة الاختصاص، الاختصاص اختصاص بعض الرواة ببعضهم، هذا مختص في حديث فلان، مختص إذا أطلق يبقى فلان، خلاص. ماشي. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، كذلك لو قيل عبد الله فالمقصود به ابن عمر، لا يكون ابن مسعود، ابن مسعود يقولون عنه ابن مسعود، إذا قيل قال عبد الله فهو ابن عمر، ما يكونش ابن مين، فانتبهوا إلى هذه الفائدة، دي فوائد يا اخوانا منصوره يعني مستفاده من الدروس، فاكتبوها. ها. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك وعن البخاري، وعن البخاري ما اسمه البخاري، اسمه محمد بن اسماعيل. طيب. ها. عن مالك، وهو مالك بن ايه؟ مالك بن انس. انس مين؟ الصحابي. نعم. الصحابي؟ لا ليس ابن الصحابي، عن مالك بن أنس عن نافع، اسمه نافع، نافع بن إيه؟ نعم لا نجم ليس مولى بن عمر لم نقف له على نسب، لكنه ينسب أنه مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هكذا ورد اسمه على الصحيح نافع مولى بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله. فضل. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. أجل من روى عن مالك الشافعي، هكذا قال بعضهم، خالف في هذا، هو أجل من روى لكنه ليس أثبت من روى عن مالك، فقالوا أن أثبت من روى عن مالك قيل ابن وهب وقيل القعنبي هو أثبت من روى، ولذلك أثبت وقيل يحيى ابن أبي كثير، وموطأه عن مالك مشهور ومعروف، الموطأ المشهور ويعتبر من أكبر الموطأات موطأ يحيى ابن أبي كثير عن مالك رحمه الله تعالى، لكن أجل أجل أجل من روى عن الشافعي. وهل هذا مقام الأجلية أم مقام الأصحية؟ صحيح صحيح، ممكن ينظر في كلامه ولا لا؟ ممكن ينظر في الكلام إلى أجل، أجل من ناحية السنة أو أجل من ناحية السنة. والله نحن نقول الأجلية هنا لأن الشافعي لا شك أنه أجل من روى عن مالك، لكن كلمة أجل هل هو أثبت أو أوثق من روى أم لا؟ هنا الخلاف، محل الخلاف، هو أجل، ما فيش خلاف إن هو أجل من روى عن مالك لجلالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هل هو أثبت الرواة عن مالك أم ليس هو أثبت الرواة عن مالك؟ هنا محل الخلاف، المسألة سهلة لكن أردت بس أن أعرضها. ماشي تفضل. أول من جمع صحاحة يعني ممكن تقرأوا مع أنفسكم كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية، فقد زاد بعض أسانيد اعتمد فيها على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أو لو عايزين ترجعوا للأصل للإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، أو إذا أردتم أن ترجعوا للأصل كلام السيوطي فارجعوا إلى معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، كتاب معرفة علوم الحديث. ماشي. أول من جمع صحاح الحديث فائدة، هو لم يذكر أول أسانيد، هل هناك أول أسانيد؟ نعم هناك أول أسانيد، وقد ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، في كتاب الموقظة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أوها الأسانيد. فهل يستدرك على ابن الصلاح أنه لم يذكر أول أسانيد أم لا؟ بعضهم قال لا يستدرك عليه ذلك لأنه في مقام ذكر الحديث الصحيح فلا يحتاج أن يذكر أول أسانيد. ثم أمر آخر، ما الفائدة من ذكر أول الأسانيد؟ طب وما الفائدة من ذكر أصح الأسانيد؟ الفائدة من ذكر أصح الأسانيد عند التعارض، عند التعارض إذا يعني اتفق في جملة من الصور قد يقدم أصح الأسانيد على غيره، قد يقدم أصح الأسانيد عليه على، إذن ثم فائدة في ذكر أصح الأسانيد، لكن ما الفائدة من ذكر أوها الأسانيد؟ فقالوا أنها لا فائدة منها، فلذلك أعرض عنها ابن الصلاح في الأصل، ومن ثم أعرض عنها المختصر وهو الحافظ من ابن كثير، ابن كثير رحمه الله تعالى، يبنى بمن الذي قال وهو اسمه إسماعيل. تفضل. خلاص كده انتهينا. ها اقرأ. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتاب كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه. قف هنا، هذه مسألة أخرى، يبقى تقف عند فهما أصح كتب الحديث هنا، والبخاري أرجح لأنه اشترط، هذه مسألة ثانية. طيب هنا يتكلم في مسألة أول من جمع صحاح الحديث، أول من جمع صحاح الحديث نص على أنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقصد بالصحيح المطلق، صحيح مطلقا يعني ليس فيه ثم حديث ضعيف، لكن اعترض عليه في كتاب إصلاح كتاب ابن الصلاح الحافظ علاء الدين مغلطاي أو مغلطاي، كلاهما ضبطها صحيح، مغلطاي ومغلطاي. اعترض عليه بأنه هناك من صنف في الصحيح قبله وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: فإن قلتم أن الإمام مالك عنده أحاديث معلقة فكذلك البخاري عنده أحاديث معلقة. إذا قلتم أن في كتاب مالك بلاغات، يعني بلاغات يعني يقول بلغني، بلاغات يعني يقول بلغني. إن شاء الله حينما نتعرض للكتب هنخرج مثل هذه الأمور من الكتاب وقرأتهم عشان تبقى واضحة. فلو نظرت في كتاب الموطأ للإمام مالك أو في كتاب التمهيد الذي هو شرح كتاب الموطأ لابن عبد البر، تجد أن مالك رحمه الله تعالى ربما يقول بلغني عن أم المؤمنين عائشة. الله، ما بينه وبين عائشة إيه؟ مفاوز، مفاوز، مفازة كبيرة. أو يقول مثلا إلى الزهري، ثم يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو يقول بلغني عن الزهري. هذه تسمى بلاغات. هذا في الحقيقة انقطاع، انقطاع في السند، في سقط في السند، أو سلسلة السند ليست متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم، مغلطي يقول هذا، إن قلتم مالك في كتابه هذا، فنقول كذا في كتاب الإمام البخاري معلقات. يعني أحيانا الإمام البخاري يسوق الحديث بسنده، مثلا يصل إلى إمام من الأئمة ثم يقول قالت عائشة، وأحيانا يقول قال أبو العالية الرياحي، ماشي، أو يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي العالية، عن أبي العالية قال معاذ بن جبل. هذا انقطاع، لأن أبا العالية لم يدرك معاذا رضي الله عنه، لأنه من واسطة. إذا قد يفعل هذا، فهل ده موجود في البخاري؟ إذا لماذا لم تقولوا أن أصح أو أول من صنف في الصحيح هو الإمام مالك؟ الإمام مالك معروف فيه إتقانه، ولذلك سأله أحدهم عن راوي من الرواه هل هو ثقة أم لا؟ فقال الإمام مالك: هل وجدته في كتبي؟ فقال: لا. قال: إذا ليس بثقة. بمفهوم المخالفة، إذا كل من في كتابي فهو ثقة، ماشي. وقد نظر العلماء في كتاب مالك فضعفوا جملة من الرواة قليلا، وجل الرواة الذين يروي عنهم مالك رحمه الله تعالى هم أئمة ثقات. طب لماذا لم تقولوا أن كتاب مالك الموطأ هو أصح كتاب، أو أول من صنف في الصحيح المجرد هو مالك؟ هذه شبهة وردت، يعني لما قال ابن الصلاح ذلك أورد عليه هذا الكلام على الدين الغلطاي رحمه الله تعالى. ولكن أجيب عن هذا بأن البخاري رحمه الله تعالى أول من صنف في الصحيح المجرد، وقد وسم كتابه بالصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح إيه؟ خلي بالك، الصحيح المسند. إذا كان هذا الكتاب قد سمي بالصحيح المسند، فغير المسند ليس على شرطه، غير المسند ليس على شرطه. فجل الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري إما أنها علقت في بعض الأبواب أو الكتب ووصلها في أبواب أخرى، هذه صورة، أو أنه علقها في الشواهد والمتابعات، وأصل أحاديث الباب صحيحة مسندة، خلاص. أو صورة ثالثة أنه جعل المعلق هذا في الأبواب، يعني بدل ما يقول باب كذا يقول باب وقال أبو هريرة، ويذكر جزءا من الحديث يفيد ما يريد به في تبويبه. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول وقال معاذ بن جبل كذا، أو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ده معلق ولا لا؟ معلق، يعني ما فيش سلسلة متصلة، تمام. إذن هذا معلق، فالإمام البخاري جعله في الباب، جعله عنوانا للباب، فهو ليس في شرط الكتاب، لأن الكتاب قد وسم بالصحيح المسند، فما كان مسندا فهو على شرطه، وما ليس بمسند فليس على شرطه، فلا يرد عليه هذا الإيراد، ويثبت بذلك أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم تابعه بعد ذلك الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول أن مسلم ما فعل شيء، إنما صنع مستخرجا على صحيح البخاري. ولا شك أن البخاري رحمه الله تعالى أجل من الإمام مسلم، وهذا ما سنتكلم فيه بإذن الله عز وجل بعد العشاء، لأن الشيخ الغنم أظن اعتذر، شكراً اعتذر عن الدرس، فإحنا نجلس بس جزء فترة وجيزة بعد العشاء بإذن الله عز وجل نتكلم في هذه الجزئية، ثم ننصرف بإذن الله تعالى.